أعرفها هي ثمر أحمر وطماطم تدعى في البلدان، وطماطم تدعى في البلدان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان، في قدرة خالقنا المنان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان. هي نوع بين الخضروات، كم فيها للجسم منافع، كم تحمل معها من خيرات، فلتعلم هذا يا سامع. هي نوع بين الخضروات، كم فيها للجسم منافع، كم تحمل معها من خيرات، فلتعلم هذا يا سامع، فلتعلم هذا يا سامع. نعرفها هي ثمر أحمر وطماطم تدعى في البلدان، وطماطم تدعى في البلدان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان، في قدرة خالقنا المنان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان. حبات طماطم معصورة تنعشنا في كل الأوقات، تنعشنا في كل الأوقات. والصلصة تبقى مشهورة وبها كم نطبخ من طبخات، وبها كم نطبخ من طبخات. والصلصة تبقى مشهورة وبها كم نطبخ من طبخات. نعرفها هي ثمر أحمر وطماطم تدعى في البلدان، وطماطم تدعى في البلدان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان، في قدرة خالقنا المنان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان. تؤكل ناضجة حمراء من بعد الغسل فتغنينا، من بعد الغسل فتغنينا. كم تحمل للجسم غذاء، سبحان الخالق يعطينا، سبحان الخالق يعطينا. كم تحمل للجسم غذاء، سبحان الخالق يعطينا. نعرفها هي ثمر أحمر وطماطم تدعى في البلدان، وطماطم تدعى في البلدان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان، في قدرة خالقنا المنان. هي خلق فيه نتفكر في قدرة خالقنا المنان.